قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا صفوان بن عيسى عن الحسن بن ذكوان عن مروان الأصفري أنه قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما ناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. باب الرخصة في ذلك. قوله رحمه الله باب الرخصة، هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف، فإنه ذكرها في 9 تراجم. والرخصة في عرف المتقدمين مطلق الإذن ولو لم يكن في مقابل العزيمة. والرخصة في عرف المتقدمين مطلق الإذن ولو لم يكن في مقابل عزيمة، وخصه المتأخرون بما وقع من الأحكام في مقابلة العزيمة منها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال لقد ارتقيت على ظهر البيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته. قوله رحمه الله عن عمه واسع بن حبان، ليس في رواة الستة من يسمى واسعا سوى هذا الراوي، وهو واسع بن حبان الأنصاري. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. باب كيف التكشف عند الحاجة. هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف، فإنه عقد 23 ترجمة كلها يقول فيه باب كيف، ثم يذكر فيه كلاما، والمراد بما يذكره هو غيره عند إطلاق كلمة كيف الصفة، فإن المشهور في لسان العرب أنهم يسمونها صفة، وأما الكيفية فهي أقرب إلى أوضاع العلوم العقلية. فالمعروف في الوضع الشرعي واللغوي الخبر عن بيان حكم الشرع باسم الصفة، فيقال صفة الوضوء أو صفة الصلاة، وهو أولى من قول كيفية الوضوء أو كيفية الصلاة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن رجل عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. قال أبو داود عبد السلام بن حرب رواه عن الأعمش عن أنس بن مالك رضي الله عنه وهو ضعيف. باب كراهية الكلام عند الخلاء. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض أنه قال حدثني أبو سعيد رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان، فإن الله عز وجل يمقت على ذلك. قال أبو داود هذا لم يسنده إلا عكرمة بن عمار. قوله رحمه الله حدثنا ابن مهدي، هذه الكنية لجماعة، وهي عند الإطلاق لواحد منهم وهو عبد الرحمن ابن مهدي العنبري مولاهم البصري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب في الرجل يرد السلام وهو يبول. هذه الترجمة باب في الرجل هي من أمهات التراجم عند المصنف، ذكرها في 68 ترجمة، وهي فرد من أصل كلي عنده في التراجم، ذكره 100 من المواضع يقول فيه باب في، ثم يذكر كلاما بعده، ويندرج في هذا الأصل الكلي فنون من القول مختلفة، منه ما وقع هنا في قوله باب في الرجل، فإنه ذكره في 68 ترجمة. نعم.